إلا الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى ابن إسحاق في سيرته بسند صحيح من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من رأى منكم رجالا من بني هاشم فلا يقتلنهم، فإنما خرجوا مكرهين. ومن رأى منكم أبا البختري بن هشام فلا يقتلنه، فإنه كان أكف الناس يدا عنا في قريش. يعني أكف الناس يدا عنا في قريش، يعني كان لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الناس الذين قاموا في نقد الصحيفة. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به خيرا، اللي هو أبو البختري ابن هشام. قال ابن إسحاق: فلما دار القتال وكانت الكرة للمسلمين، لقي المجذر بن زياد البلوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صحابة النبي، أبا البختري ابن هشام، ومعه صاحب له مشرك اسمه جناد بن مليح. فأراد المجذر بن زياد البلوي أن يقتل جناد بن مليح ويكف عن أبا البختري لوصية رسول الله. فقال أبو البختري بن هشام: تريدون أن تقتلوننا؟ فقال المجذر: أمرنا رسول الله بك، يعني ألا نقتلك. قال: وأخي، أخي المشرك يعني، قال: وأخي؟ قال: ما أمرنا رسول الله به، إنا قاتلوه. دي معركة ما فيهاش بقى خواطر ولا فيها مجاملات، إنا قاتلوه. قال أبو البختري: والله لا يكون، لا تقتلونه دوني حتى تقتلوني قبله. أتقول نساء قريش جبنا وترك أخاه يهلك؟ لا يكون والله. فما استطاعوا الرجل اللي هو جناد بن مليحة إلا بعدما قتلوا أبا البختري بن هشام. الوقفة هنا التي أريد أن أقف معها، أو أريد أن أفهمها، أو أريد أن تفهموها معي: أبو البختري بن هشام المشرك الكافر يقول: أعيش وأترك أخي يهلك دوني؟ إن السؤال الآن: كم منا يتبنى هذه الكلمة، يعيش ليعيش أخاه ليعيش أخوه، حريص على أن لا يهلك أخوه. إننا وسط ملاهي الحياة ومشاغلنا يسأل الإنسان نفسه كيف حال أخوك في الله، كيف حال أخوك في الله؟ لا أقول كيف ماله، كيف عياله، إنما هل تدري كيف صلاته، كيف قرآنه، كيف أذكاره، كيف عبادته؟ إننا وسط ملاهي الحياة قدمت إخواننا في الله، بل قد نبعهم يهلكون في أصعب مهلكة يمكن أن يهلكها الإنسان، مهلكة البعد عن الله. نعم، قد ترى أخاك، قد ترى كثير من إخوانك المسلمين بعيدون عن الله، بعيدون عن جادة الطريق، فنتفرج ونسخر لا ننصح ونرشد. أهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرد عن مسلم كربة فرد الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، المسلم أخو المسلم، من فرد عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرد الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. إن أشد كربة يمكن للإنسان المسلم أن يقع فيها في هذه الدنيا هي كربة البعد عن الله. نعم، كربة البعد عن الله، مصيبة المعصية، مصيبة المال الحرام، مصيبة الكلمة الحرام، مصيبة النظرة الحرام، مصيبة أنه كان يقوم الليل فترك قيام الليل، مصيبة أنه كان يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فكف عن ذلك. إن أعظم مصيبة، أعظم كربة يقع فيها الإنسان المسلم في هذا الزمان أن يسير إلى النار خطوة خطوة، وأن يراه أخوه يسير إلى النار فلا ينقذه. إن الإنسان يحتاج إلى أن يسأل نفسه بصدق، بمنتهى الصدق، أين أنا من غيري؟ أنا من غيري؟ الإسلام ليس دين أنا، أنا الإسلام دين نحن، نحن أمة، ولتكن منكم أمة، كنتم خير أمة. الإسلام دين نحن لا أنا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي كان مأمورا أن يؤمن بالله ولا أن يؤمن بالله ويدعو إلى الله؟ طب لو آمن ولم يدعو ما بلغ الرسالة. طب الصحابة كانوا مأمورين أن يؤمنوا ولا أن يدعوا وينصحوا وينافعوا ويجاهدوا؟ نفس الأمر لنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأخ المسلم الكريم، يسأل الإنسان نفسه هل كثير ممن يعرضون لعذاب الله يوم القيامة يمكن أن أسأل عنهم قصرت في نصحهم، أهملت، طنشت؟ سؤال قبل أن ترسل، هو الشيخ دمياطي خضر مكانه ليه قدامي؟ أنا كده هشوفك برضه حبيبي. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قرأ قول الله سبحانه وتعالى: حديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث قيس بن أبي حازم أن أبا بكر لما ولي أمر الناس قرأ قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، ولكن رسول الله قال، ده كلام أبو بكر، ولكني سمعت رسول الله يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده، طبعا ما استطاعوا ذلك، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذابه. العقوبات العامة، العقوبات العامة التي ينزلها الله على أهل محلة، على أهل بلد، هي عقوبة الصمت النفسي والرضا بوقوع المعصية. إنك تسخر من أهل المعاصي، إنك تنتقد أهل المعاصي، هذا ليس هو المطلوب، إنما المطلوب أن تبغض فعله وتنهى عنه ما استطاع، حتى أهل بيتك، حتى نفسك، إنما أن تنزع الغيرة من قلب العبد لدين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أتعجبون من غيرتي سعد بن عبادة، أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأخير من سعد، وإن الله أخير مني. وغيرة الله أن تنتهك محارمه. أيها الأخ المسلم الكريم، قال أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتنزلونها في غير منزلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني مش أنا في حاجة، لا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يجب أن تتبع الضال في ضلاله، إنما هذا لا يمنعك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الآية تنهى عن اتباع الضال، لا عن نصيحته، لا عن أمر بمعروف ونهي عن منكر. هذا هو الأساس. أيها الأخ المسلم الحبيب، إنني أريد أن أقول إن من أوامر الله لنا كالصلاة والصيام والزكاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف حال هذه الفريضة في حياتك؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنني أكاد أقول إنها فريضة في كثير من الأحيان غائبة في حياتنا، غائبة. أديكم مثل صغير. واحنا داخلين المسجد الآن قبل الصلاة، وفي ناس كتير بيجوا عند الأذان أو قبل الأذان بخمس دقائق، أسواق منصوبة والمحلات بتبيع والرجالة واقفين بيشتروا، وده الخيبة. يعني أنا استغرب أشوف امرأة مثلا بتشتري وصاحب المحل إذا باع ساعة الجمعة يأتم، لأن وقت تحريم عمل. لكن العجيب إنك شايف الراجل واقف ماسك قرطاس الطعمية والراجل يقول الله أكبر. يا راجل ده كلام، انت في هذا السن، فضلا عن كونك المفروض قدوه لابنائك، ما زال هذا الامر غائب. طيب غائب عنه كم رجل فينا كلف نفسه ان ينصح؟ تمر عليه ممكن تتاسف، ممكن تمر عليه تسخر من هذا الفعل، تمر عليه تتاسف، لكن التأفف والتأسف والتعفف عن النصيحة لا يبني أمة، لكن الأمة تبنى على تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى، طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن احنا في كثير من الاحيان لا نبلغ اوامر حتى بالحكمه والموعظه الحسنه. هي دي القضيه ايها الاخ المسلم الكريم. انني اريد ان اقول قولة ابي بكر عندما ولي امر المسلمين فكلموه في امر ان يرد نفسه عن محاربه اهل الرده، فقال: اينقص الدين وانا حي؟ هذه الكلمة أبو بكر ما قالهاش كحاكم للمسلمين، قالها كإنسان مسلم، كفرد مسلم. هو يأبى أن ينقص الدين أبدا وهو حي. السؤال الآن: هل نقص الدين ونحن أحياء؟ نقص نقص مولانا نقص شايف كده يعني نقص يا ابني وانت ساكت ليه لما نقص؟ هي كده ما نقص الدين إلا بسكوتنا. سكوتنا عن إيه؟ عن الأمر بالمعروف، حتى عن النطق. ده أنت اليوم تجد كثير من أولياء الأمور، أولياء الأمور اللي هو مكلف، كلكم راعي وكل راعي مرسول وعريات حكيم، بخاري ومسلم من حديث أنس، يتكاثروا عن نصح أهله، زوجه، ابنته. دي كارثة لابد أن نلتفت إليها. هل نقص الدين في بيوتنا، في أسواقنا، في أعمالنا ونحن أحياء؟ الالتزام ليس أنا، إنما الالتزام نحن، أبوك وأخوك، زوجك، ابنك. ماذا استفاد هؤلاء من التزامك؟ زميلك في العمل، صاحبك الذي لا يصلي، صاحبك الذي لا يقرأ القرآن، صاحبك الذي كذا، ماذا استفادوا من التزامك؟ إننا ما خلقنا نقادا، إنما خلقنا دعاة، دعاة لا قضاة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال مرة أخرى: ماذا استفاد الناس من دينك؟ اسمع إلى قول ربك سبحانه عندما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. بخع أي أهلك، باخع النفس على آثارهم، يعني الأثر بالحق، الأثر عن اتباع الحق العناد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا من حزنك على أنهم لم يؤمنوا، تكاد أن تهلك نفسك يا محمد يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يكاد أن يهلك حزنا على كفر الكافرين، فكيف بعاطفته ورحمته بمعصية المؤمنين؟ إذا كان هو يقطع نفسه على كفر الكافر، طب ما بالك شعوره بالمسلم بالمؤمن؟ من أسوأ ما حاول أن يزرعه فينا أعداء هذه الأمة، اللي هم كانوا بيحاربوا فكرة التدين الحقيقي، التدين يعني الالتزام بما جاء به رسول الله وأصحابه، كانوا يحاربوا بفكرة التصوف بحيث ما يقولكش اكفر، اكفر بالله، ولكن كن في دينك أنت وحدك، حضرة شوية أفكار ومليش دعوة بالناس، ولا ادعو احد ولا اقول لحد. يوم ما يدعو حد يدعو للحضره معاه، يعني تعالى قول سبحان الله 7000 مره، ما تعملش حاجه، خليك قاعد تقولها كده وخلاص. ولو كان امرا فيه خير لسبقنا اليه رسول الله. عبد الله بن مسعود، معلش ده حاجه جانبيه كده جاءت في ذهني الان، عبد الله بن مسعود كان في العراق، فوجد رجلا يجلس في حلقة، حديث البخاري، ويقول: سبحوا 100. الراجل رفع صوته لهم سبحوا 100، فهم وراي عملوا صوتهم سبحان الله سبحان الله قرال كده جماعي، هللوا 100، كبروا 100. وعبد الله بن مسعود قاعد هو ما عرفوش، قالوا ما هذا؟ عبد الله بن مسعود قال له ما ادراك انت، مش فاهمك انت في اللي انا بعمله، انا راجل عالم يعني، هو مش عارف عبد الله بن مسعود، بيقول له عبد الله بن مسعود انت ايش عرفك؟ ما دي بيعرف. فقال له عبد الله في روايه من روايات الحديث: اما اني عبد الله بن مسعود. ده درس ليك لما واحد يبتدي يسال مقامك وتفهمه، تعلمه من انت، قول له انا فلان الفلاني متخصص، انا فاهم، هذا عملي. التواضع لأهل التواضع ولأهل الرحمة ولأهل العدل، أما أهل الكبر فالكبر عليهم مطلوب، ليس كبرا إنما إظهار النفس. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ضمن الأمثلة على ذلك يوم حنين، لما وجد المشركين بيأتوا وازدهوا بأنفسهم والمسلمين بيتراجعوا، هنا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إظهار قيمة النفس مطلوب في مواضع، عزة الإسلام ليس عزة لنفسي إنما عزة لهذا الدين. الشاهد فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فعبد الله بن مسعود لما رأى ذلك قال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، والله ما رأيت صحبت رسول الله فما رأيته يصنع ذلك أبدا، وأنت رجل من اثنين، أنت واحد من اثنين، إما أن الله أوحى إليك ما لم يوحي إلى رسول الله، في حالة جديدة بقى احنا ما نعرفهاش اللي أنت بتعملها دي، البدعة في الدين قدح في الله ورسوله، إما أن الله أنزل دينا ناقصا أو أن رسول الله لم يبلغ، إما أن الله أوحى إليك ما لم يوحي إلى رسوله، أو أنك في بدعة وضلالة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن من البدع اللي أورثها فينا أعداء الإسلام الفردية في دين الله، إنك أنت وحدك صل لوحدك، تقرأ قرآن لوحدك، تصوم لوحدك، ولا تدعو أحد ولا تنصح أحد، وتقول أنا مالي، أنا في حال مجتمع فاسد، مجتمع بايظ، ناس مش نافعة وناس ضايعة وناس أبدا. قال رسول الله: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو في رواية فهو أهلكهم أبدا. إن من أعظم أمثلة ومظاهر العبودية عند الله سبحانه وتعالى أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، في يوم أحد كسرت رباعيته، رباعية عيش اثنان كده، واحد اثنين ثلاثة، دي الرباعية اللي على جنبي في المعركة يعني. ووقع لشقه فكان يعرج منها شهرا، وقع لشقه على حجر فاشتكى منها شهرا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. ودخلت حلقتين من حلقات المغفر في وجهه. ايه المغفر؟ حلقات، تعرف يقول لك الغفير، غفير يعني ايه؟ الحارس. فغفرة الشيء حراسته، وحلقات المغفر اللي هو الشيء يرتدى على الوجه ليحميه من ضربات السيف، من قوة ضربة السيف غرزت حلقات المغفر في وجه النبي، غرزت مش عارفين يطلعوها بايديهم. فقام ابو عبيده واخرجها بثنيتيه فكسرتها، لا يريد ان يخرجها بيده خوفا من ايلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت فكانت اجمل هدمه في الاسلام، صار وجهه اجمل أبو عبيدة بن الجراح، فانفجر الدم من وجه النبي، فكان رسول الله يمسح الدم، ده للمشركين لا دون، يمسح الدم ويقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. يا سلام، شوف شوف مستوى الدعوة، مستوى الحرص، هو ده المستوى الذي يراد أن يرسخ أن لا نفكر فيه ولا نصل إليه، عشان ما لا تقوم الأمة. ما هو لو كل واحد التزم لوحده خلاص انتهت الأمة، قلنا هتبقى فرادة، لكن كيف تقوم الأمة باجتماع الكلمة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، إنه السؤال المهم مرة ثالثة. ماذا لمن أعيش؟ أعيش لنفسي فقط الحقيقة، يعني أنا في حالي أعيش لنفسي، لأسرتي، تلك الدائرة الضيقة التي أعيش وأكد لها، أم في عقلي الإسلام، في عقلي الأمة، في عقلي إخواني، في عقلي هم هذه الأمة؟ إن السؤال ما زال يرن في كلامي، ماذا استفاد الناس من التزامنا؟ ماذا استفادوا من عبادتنا؟ إذا أريد أن أطرح هذا السؤال بهدوء، اسمعوا، هل يمكن عندما تقف أمام الله يوم القيامة، عندما تقف أمام الله يوم القيامة، يا ترى كم واحد سيقف وراءك بسببك يدخل الجنة، وكم واحد بسببك يدخل النار؟ فكر في السؤال ده قبل كده، فكر في كده، في كم واحد هيخش النار بسببك، تبقى انت سبب في ده، وكم واحد يدخل الجنة بسببك؟ إنه سؤال يستحق التأمل. هل اللي هيخشوا النار بسببك دول ممكن يكونوا من أقرب قرابتك؟ ممكن يكون ابنك، ممكن يكون زوجتك، ولا زوجتك عادي تخش، ممكن يكون أقرب الناس إليك. أيها الأخ المسلم الكريم، دعني أطرح لك أطروحة فكر فيها معي، هل موت الإنسان بالضرورة يغلق صحيفته؟ يعني كان أول ما بيموت صحيفته بتغلق، أعمالك بتغلق، بتنتهي، ينقطع عملك، لا ينقطع أثر عملك، أثر العمل قائم. ده تكاد تقول أن كل إنسان يموت لا يمكن أن تغلق صحيفته ما دام له أثر في الحياة، إما بالسلب أو بالإيجاب، تستمر حسناته أو تستمر سيئاته، لكن اللي بينتهي العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، لكن هل انقطع أثر عمله؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم وفي سنن أبي داود وغيره بسند صحيح من حديث جرير بن عبد الله قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة، خد بالك بقى، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من بعده، في رواية إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجور شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. تخيل بقى، وزر من عمل بها، يعني انت معلمت شدمك الصلاة، وابنك طلع ما بيصليش، وابنه طلع ما بيصليش، وابن ابنه طلع ما بيصليش، والعيلة تورثت ما شاء الله البعد عن الله، كل واحد ما بيصليش في العيلة، حتى تقوم الساعة في رقبتك لأنك قصرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مقتول يقتل إلا ويوم القيامة عليه كفل في كفل من ابن آدم الأول اللي هو مين؟ قبيل. كل هذه النصوص ومسألة أوسع من ذلك لا أريد أن أتعمق فيها، ولكن عندما تموت ينتهي عملك، لا أثر عملك، صحيفتك لا تغلق، تظل تكتب إما بحسنات موروثة أو بسيئات موروثة. أيها الأخ المسلم الكريم، كم من الناس سيتعلقون في رقبتك يوم القيامة؟ هذا هو السؤال المهم. كم من الناس إلى الجنة بسببك يوم القيامة؟ كم من الناس بسببك إلى النار يوم القيامة؟ سؤال مهم. وما أدراك ما يوم القيامة؟ قال ربك: يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه. كلا، أصعب كلا. ومن في الأرض جميعا، تخيل الآية تبدأ: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. تخيل ان اول واحد: خذ ابني ده، ابني، خذه بس دخلني الجنه. وقبل ما يقول كده ربنا سبحانه وتعالى شوف يقول ايه، ها؟ يبصرونهم. ليه يبصرونهم يا مولانا؟ ليه جت الاول كده يبصرونهم؟ ليه ما قالش يبصرونهم؟ يبصرونهم يعني ابنك اللي انت بتقول لله سبحانه وتعالى بتقول خذوه الى النار، ده انت ترى بعينك امامك راي العين. تعرف ليس من راى كمن سمع. لو ان انك غايب عنك فتقول لا خذوه، ما خلاص ايه ده مش شايفه، لا ده يقف امامك لا تبصره انما تبصره، تراه راي عين اليقين امامك وتقول ربنا خذه النار انقذني انا. تخيل هول الموقف وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. فتأتي الإجابة في كلمة واحدة من رب العالمين، كلمة صادمة صامدة: كلا. إنها لظى، إنها لظى يعني إن مأواكم لظى. لظى بكم يشتري الإنسان نجاته من هذا الموقف؟ أو السؤال الأهم: كيف ينسى الإنسان هذا الموقف؟ إزاي ينسى؟ هذا هو الأهم. قال رسول الله في المتفق عليه من حديث أبي هريرة: يا معشر قريش، الأول يا فاطمة يا بنت محمد اعملي، فإن محمدا لا يغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عما، يا صفية يا عمة رسول الله، في النهاية يا معشر قريش اعملوا، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إن المطلوب منك أيها الأخ المسلم الكريم، إذا اهتممت لإخوانك، إذا عملت لدينك، لا أن تصلح الناس، إنما ذاك إصلاح لنفسك أولا، نفع لنفسك أولا، تثقيل لميزانك أولا، اتباع منك لرسول الله أولا. إن أصحاب الأخدود أتمنى أن يتسع الوقت وأكلمكم في هذه القصة التربوية. لكن أصحاب الأخدود، الملك اللي كان له ساحر وجابوا غلام يعلموه السحر عشان يبقى ساحر بعد الساحر، الغلام مر على راهب بره المدينة، راهب قاعد بره المدينة لوحده، فعلمه الدين، الغلام أسلم. الشاهد أن هذا الغلام أسلم الناس كلهم بسببه، بسببه. السؤال هنا، هل كان هذا الغلام يظن أنه سيغير وجه الأرض؟ كان يظن أنه ممكن هو يكون الحد الفاصل بين كفر قومه واستقامتهم، الغلام؟ ولكن الله فعلها به. من أثقل الناس ميزانا في هذه القصة؟ من أسعد الناس في هذه القصة؟ الراهب الذي علم الغلام التوحيد، فكان كل أعمال الغلام في ميزانه. هي للقصة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ابحث عما سيكتب في صحيفتك بعد موتك، لا في حياتك فقط. وسؤال قبل جلسة الاستراحة مهم جدا، انتبه للسؤال. لو كنت في قصة أصحاب الأخدود، في الملك والغلام والساحر والراهب، ها، وفي الناس اللي مشيت ورا الملك ومشيت ورا الساحر واللي طلعت عين الغلام عشان يؤمنوا واللي طردت الراهب، في كل دول في القصة، يا ترى انت في القصة لو كنت موجود كنت هتبقى مين؟ كان ينفع تبقى مين؟ تبقى الغلام؟ تبقى الراهب؟ تبقى مين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حبيب النجار من أروع الأمثلة في بذل النصح للناس. حبيب النجار الذي ذكر الله قصته في سورة ياسين، لذلك أهل التفسير يسمونه صاحب ياسين. حبيب النجار اللي هو وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يصبني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة، قال أهل التفسير في مروعة التعباس أكلمة وغيره إن حبيب النجار كان نجارا، ذلك اسمه حبيب النجار، وكان مجزوما لا يقوى على المشي، مجزوم زاد مرض يصيب أطراف الإنسان، نسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين. والعجيب أن المجزوم الطاعن في السن جاء من أقصى المدينة، جاء ومش جاء بس، جاء إيه؟ يسعى، والسعي هو الحركة بسرعة، المشي بسرعة، السعي، السعي غير المشي، السعي بسرعة. جاء يسعى. طيب حبيب النجار آمن بما قال المرسلون ولا لم يؤمن؟ ايه يا مولانا؟ دوره انتهى، مش كده؟ مش دوره انتهى انه آمن؟ انتهى؟ لا ما انتهى، انت هتطوعني وخلاص، ما انتهاش، لا دوره ما انتهاش، عنده هو ما انتهاش. مشكلة بقى ان احنا ساعات نبتر دورنا التعبدي، بتر دورك التعبدي، بتر الدور ده، بس انك دورك يقف عندك، تعمل لإيمانك عملية بث، لدعوتك عملية بث، لأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عملية بث بث. إني عايز أقول أن حبيب النجار قد يكون مبتور اليد والقدم، لكنه لم يكن مبتور النفس والقلب. وكم في الناس صحيح اليد والقدم ومبتور القلب والنفس، مع ذلك جاء يسعى، يرى أن جزءا لا يتجزأ من إيمانه نصحه لغيره، وأن إيمانه لا يقف عند هذا الحد وكفى، مش آمن وكفى، بل ويسعى. لذلك سماه الله رجل. تعرف كلمة رجل دي لما تطلق من الله دي ليها معنى عميق، إن الله إذا أقر لعبد بالرجولة فهو رجل، والرجولة كلمة قد تدل على الجنس لكن في حقيقتها تدل على النفس لا الجنس، الدلالة على الجنس بالذكورة والأنوثة، لكن الرجولة قد تدل على النفس على عظمها. من المؤمنين رجال صدقوا. الشاهد جاء من أقصى المدينة يسعى لحم المسؤولية وهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدين. اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، هو لا يدعو لنفسه، لا لفخر ولا لشرف ولا لشهرة ولا لجاه ولا لمال ولا لنفاق حاكم ولا لأي شيء، إنما يدعو لله، الدعوة لله، أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى دين الله فقط. الدعوة مش لشراء السيارة ولا لبناء العمارة ولا للوظيفة، الدعوة ليست للوجاهة عند أولياء الأمور ولا لنفاق أولياء الأمور، كل هذه دعوة باطلة تورد صاحبها النار، يهلك نفسه بها ومن اتبعه. احذروا علماء السوق، احذروا دعاة السوق، الدعوة لله فقط. وكم من الناس أسوأ الناس سلعة وبضاعة، من اقتحم النار من على منبر رسول الله، في ألف سكة للنار اختار منبر رسول الله ليدخله النار. اتقوا الله في الناس، كل علماء السوء، اتقوا الله مش في الناس، اتقوا الله في أنفسكم، من تنافقه لن ينفعك. قال الحجاج بن يوسف لسعيد بن جبير وهو قاتله، والله لأقتلنك ولتدخلن النار، قال لو أعلم أن الجنة والنار بيدك لعبدتك. عالم على كلمة الحق يقف، فهو كالجبل الشامخ الأشم تحمله قولة لا إله إلا الله. معتصم لما كان بيعذب أحمد بن حنبل فالمعتصم يقولها يا شيخ، ده المعتصم هو اللي بيقول له قولها، قول ان القرآن مخلوق واخلص. اني لا اشفق ان اعذبك، انت راجل محترم وراجل كويس، انا مش عايز اعذبك. طب ما تعذبوش يا اخي. اني لا اشفق ان اعذبك. صحبة ابن حنبل بلغة الواثق بالنفس يقول ائتني بكلمة في كتاب الله او حديث لرسول الله يثبت ما تقول. قضية عنده دي نفس القضية عند حبيب النجار. يا قوم اتبعوا المرسلين، مش انا، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما راه احمد من حديث عمر بسند صحيح: اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران، يجادل بالقران، يكنس مع المراه عاريه الراس كاشفه الراس، يكنس مع المتبرجه يجف في المنتقده. شفت اكثر من كده؟ اسال الله العافيه. اللهم ثبتنا على دينك حتى تقبضنا عليه يا رب العالمين. ايها الاخ المسلم الكريم، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. طلبت في العبد وقال لهم ما ضللت وما لكم لا تعبدون الذي كفر. لا لا لا لا، وما لي لا اعبد، انا وما لي لا اعبد. طلبت في الدعوه كلمة طيبة، تلطف. أبا تنصح إني أنصح نفسي وإخواني كده، إني أسأل نفسي وأسألكم. الداعية مش شرط إنه في مقام أعلى من المدعو أبدا، إنما هي نصيحة يجريها الله على لسانه لعباده لعله ينتفع بها. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بيتكلم عن نفسه، بيتلطف معهم في الدعوة. ثم تأتي المنطقة الفاصلة الحادة، إني إذا لفي ضلال مبين. بعد كده بقى بعد التلطف: إني آمنت بربكم فاسمعون. التلطف في أسلوب الدعوة مش في أسس الدعوة، أساس الدعوة ثابت. التلطف في توصيل العقيدة مش في تبييع العقيدة. العقيدة لا تراجع ولا تبيع، العقيدة ثابتة، لكن تلطف في توصيل العقيدة لا في تبييعها. إن في ديننا ثوابت لا يمكن أن نقترب منها، والاقتراب منها هو هدم للبنيان نفسه، أعمدة هذا الإسلام. إذا تكلم الإنسان في العقيدة ماذا سيبقى في دين الله؟ ده أنت بتنقض الدين في الأساس. فإذا أردت خطابا مناسبا للعصر فانظر إلى الأسلوب لا إلى الأساس، وفرق كما أقول بين تقصيص العقيدة وتمييع العقيدة. إني آمنت بربكم فاسمعون، أصل خلاص. إن في ديننا كما أقول مناطق حادة لا تقبل القسمة ولا المرابة ولا المداهنة ولا المهادنة، أمور ثابتة لا تراجع. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة، هذه تحتاج إلى وقفة. وقال إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، في جزئية مش موجودة في القصة. طب بعد ما قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون، إيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل قبل قيل ادخل الجنه؟ قيل ادخل الجنه يعني مات، مش كده؟ ايه اللي حصل؟ ما اتذكرتش ليه؟ ليه لم تذكر الجزئيه دي؟ لانهم اخذوه، عذبوه، اذوه، قتلوه، كل ذلك لا يساوي شيئا في سبيل لا إله إلا الله وفي سبيل قيل ادخل الجنة. انتهى الأمر. كل ده مش مهم، المهم في القصة كل ما سبق. أما عذابه لا بطش الظالمين به، تنكيلهم به، كل ده شغل من شغل العباد لا يساوي عند الله شيئا يضيع فيه، قيل ادخل الجنة ينتهي كل شيء. دي مش قضيتك، قضيتك تؤمن بالله، أوذيت في سبيل الله، أكرمت في سبيل الله، اعلم أن الله سيجازيك. لا بأس، لا بأس، لا بأس أبدا. قيل ادخل الجنة بعد إني آمنت بربكم فاسمعون، تدل على أن كل ما بعد آمنت بربكم فاسمعون وكل ما قبل قيل ادخلوا الجنة من عذاب لا يساوي شيئا، لا يستحق أن يذكر حد أبدا. قال أهل التفسير جيء به فوضعوه من العذاب على بطنه، طبعا ده بعد ما خدوا معاه أشواط، ووقفوا بأقدامهم ونعالهم على بطنه يضعونه حتى خرجت أمعاؤه من دبره. وما هو معنى الآية كده كأنها إيه؟ وما بعد كده قيل ادخل الجنة والنبي يقول لك صل عليه صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأسأس أهل الأرض، أشقى أهل الأرض، أتعب أهل الأرض، فيغمس في الجنة غمسة عبدي هل رأيت شقاء قط، أنا في النعيم وأنت أن ولدت. ده أنت غمسة في الجنة ستنسيك الدنيا وما فيها، وغمسة في النار تنسي الدنيا وما فيها، أن تنظر للأمور على حقيقتها. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال عبد الله بن عباس رحم الله حبيب النجار نصح قومه حيا ودعا لهم ميتا، وميت قلت في قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني لم يكف حتى عن الدعاء للنصيحة بهم حتى وهو ميت. حبيب النجار يدعو لقومه ويدعو قومه وهو ميت، ونحن أحياء ماذا سنصنع؟ كم تعلمت منهم وكم فيك منهم؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها وبعثنا عليها، يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة.